إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة. منمنمات تاريخية. ينقب عنها ويقدمها لكم الأحمدي الضواري. هذه الحلقة من إعداد محمد خالد. البابا يوحنا البراموسي أو كورولوس الخامس. البطريرك يوحنا البراموسي أو كورولوس الخامس هو بطريرك الإسكندرية المعروف بكورولوس الخامس، ويعتبر أطول آباء الكنيسة شغلا لمنصب البطريرك، حيث قضى 53 عاما على رأس الكنيسة المصرية، وعاصر خلالها 5 حكام لمصر، بدءا من الخديوي إسماعيل وصولا إلى فؤاد الأول. تناولت المصادر سيرته وزهده وورعه ونسكه كرجل دين، ولكن كان للبابا كورولوس الخامس دور وطني، فقد وقف ضد الاحتلال الإنجليزي فاصطدم مع القصر لأنه كان من المناصرين لثورة عرابي. يقول عنه الكاتب جمال بدوي: كان شخصية فريدة تجمع المهابة والوقار والحزم إلى جانب الزهد والورع، شارك بإيجابية في كل الأحداث الخطيرة التي تعرضت لها مصر خلال عمره، ساند ثورة عرابي وكان في مقدمة الذين وقعوا عريضة خلع الخديوي توفيق الذي استعان بالإنجليز لضرب ثورة عرابي. وعندما حاول الإنجليز إجهاض الثورة والتلويح بحماية الأقباط، رد عليهم كورولوس الخامس: إن المصريين شعب واحد، وحمايته موكولة لله وحده. حاول الخديوي ومن ورائه الإنجليز السيطرة على الكنيسة المصرية بحجة الإصلاح، ولكن البابا كورولوس الخامس وقف لهم بالمرصاد وحافظ على استقلال الكنيسة وعلى طابعها الوطني، وعاند الاتجاه الإصلاحي الذي كان يقوده بطرس غالي باشا مدعوما من الاحتلال الإنجليزي. وبعد هزيمة عرابي ونهاية ثورته التي كانت أول ثورة مصرية في العصر الحديث، شكل العرابيون ومنهم البابا كورولوس الخامس جبهة للدفاع عنها من الثورة المضادة التي حاولت تشويه الثورة وتشويه قائدها نفسه. وكان نصيب البابا كورولوس الخامس من هذه المعركة التي دامت 10 سنوات بعد ثورة عرابي استصدار أمر بتجريده من منصبه ونفيه عام 1892 إلى دير البراموس بوادي النطرون، حيث توفي هناك في 17 أغسطس من عام 1927 في نفس أسبوع وفاة زعيم الأمة سعد زغلول. أعد هذه الحلقة محمد خالد. منمنمات تاريخية. ينقب عنها ويقدمها لكم الأحمدي الضواحي، وشكرا لمهندس الصوت عصام سيد.